يا شيخ. Thank you.

بابا الحج ما رأى ما كان يوم في جاء بسم الله الرحمن الرحيم. عليك. بأن ربك أوحى لنا. الله المعلم محمد علي احمد سليم وعائلات الحبيبة بكل فرقة إسرائيل وكل من مقرر بكل مكان في هذا